عليه من أيام قال المغضوب عليهم. سمع الله من حمده الله السلام عليكم ايش قدمتوها؟ قدمها ما تجيبها الجزء. الشيخ بندر قدم. بندر؟ اهل يوم العصر قدم. ما تجيبه الامام. السلام. الله اكبر. سبحان الله. الحبيب. تزيج ثياب. بسم الله الرحمن الرحيم. تزيج ثياب. ما تزيج بعد يومين؟ يومين كذا انت تطلع والله خمس ايام الله من دروينا؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام الله بالخير جميعا. استرح كيف الحال؟ مرحبا. الله يسلمك. الله يحييك. الله يكرمك يا مرحبا. هلا يا الله حييك. يا مرحبا. حياك الله يا شيخ. الله يكرمك حبيبي. هلا شيخ محمد الكريم. يلا حيا الله يسلمك ويصحك عساك الحين احسن الحمد لله يقول كان عندك مشكله في الاسنان كذا الحمد لله عساك شوي ان شاء الله تشوف شر ان شاء الله الله يجزاك حبيبي احلى عند الحبيب جزاك الله بالخير يلا حيا وياك ان شاء الله حيا احلى مساك كيف الحال هلا الشيخ مرحبا مرحبا كيف الحال هذا الفاخره يا شيخ ونعم حياه الله كيف حالك الله يخليك طيب ان شاء الله بارك الله فيك الله يحفظك السلام عليكم كيف الحال طيب ان شاء الله بارك الله فيك الله يحفظ أمور طيبة إن شاء الله هذا اللي راح أول نعم. ورجع ولا لا نعم هذا ما شاء الله الله يوفقك الحمد لله بارك الله فيك الله يحفظ هلا بالشيخ الله حياك كيف الحال أهلا وسهلا حياك الله كيف الحال الله يكرمك حبيبي الله حياك كيف الحال أهلا بالشيخ الكريم الله يحفظ كيف الحال إن شاء الله أسرة والأخوان طيبة هلا هلا الله حيا هلا بالشيخ الله يسعدك يا رب الله يكرمك يوفقك ويجزاك خير يسعدك الله يحفظك إن شاء الله الله يحفظك سنن ولا؟ الله أكبر الله أكبر. وين بندر؟ طاولة وين؟ الحمد لله رب العالمين اياك

وأنا من هذا المقام ومن هذا الشاشة أعزي جميع أبناء المسلمين وأشد على أيدي الأيتام وأقول للأمهات ربوا أبناءكم تربية كما تربى محمد بن عبد الله ولا يضيره. مات الأب فذلك قدر الله، ولكن ينبغي ألا نستسلم لظروف الحياة. ثم تكلمنا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام ماتت أمه أمام عينيه، بل هو الذي دفنها بيده عليه الصلاة والسلام. زارت أخوال والدة، ولما رجعت مع أم أيمن توفيت في الطريق في الأبواء بين مكة والمدينة بعد 150 كيلو من المدينة. ثم قام النبي بدفنها مع أم أيمن وحفر القبر ودفنت أمه أمام عينيه. وتكلمنا عن ذلك المشهد الحزين وهو يرجع مع أم أيمن في الطريق 350 كيلو ويلتفت وراء القبر وراه ويتقدم ذاهب إلى مصير طفل صغير مجهول المصير، فيتقدم فإذا به يطرق على بيت جده، تطرق الباب أم أيمن عبد المطلب فيسأل وين آمنة؟ ماتت. فيحتضنه جده ويتبناه ويتكفله، وما إن بدأ النبي يكبر شوي 8 سنوات إلا وتأتيه المصيبة الثانية فيموت جده، هذا اليتم الثالث. ويوصي أبو طالب بأن يربي محمد بن عبد الله. هذا الإعداد الذي حصل للنبي بقولها لكم باختصار كلكم ومن يسمعنا، إذا أظلمت الدنيا في وجهك، وإذا انقطعت بك السبل، وإذا زادت عليك المشاكل، وإذا كثرت عليك المصائب، فاعلم ما دمت مسلما أن الله يعدك إلى أمر كبير، واحتسب الأجر على الله واصبر ولا تستسلم لضغوط الحياة، لأنك في المستقبل سترى بعد صبرك إن كنت على إيمان وصدق أن الله سيغير الموضوع لك تماما. ثم أقول يجلس النبي في بيت أبو طالب. الرسول لما دخل بيت عمه أبو طالب شاف 10 أطفال في بيت فقير، والرسول رجل منذ أن كان صغيرا 8 سنوات لكن عنده حس، فراح لعمه أبو طالب. تخيلوا هذا المشهد، قال يا عم أنا أبغى أشتغل. الرسول هنا يدرك المسؤولية. بعض شبابنا اليوم والله ما يفكر، أبوه يكد الليل والنهار. نعرف والله أسر بعض آبائهم يبيعوا في سوق أو يعمل على تاكسي أو يتجر تجارة بسيطة، وتجد فيه 3 و4 أبناء عالة على البيت. وين دورك؟ وين دور هذا الشاب؟ وين دورك أن تكون أحد الفاعلين في البيت؟ لماذا لا تريح والدك؟ إن لم يرتاح الوالد تماما بمعنى يجلس وأن تقوم بالمهمة، خفف عليه شيء من العبء الذي يقوم به في العمل في البيت. على الأقل لو لم يكن عملا يدخل عليك مال، فسد بعض ثغرات البيت، احتياجات البيت، مقاضي البيت، القيام بالوالدة بالأخوات. هنا يكون فيه نوع من التوازن. الشاب الذي لا يعمل، باختصار اللي يبغى النجاح، أنا أظن أنتم الآن بالنسبة لكم في برنامج زد رصيدك، حتى وأنتم تقدمون برنامجا هادفا يعزز هذه القيمة، قيمة العمل. اللي ينام ولا يشتغل لا يمكن أن يقدم شيء، ولا لا يا شيخ عبد الكريم، لا يمكن أن يصل. الحياة كذلك، هذه يعني خلنا نقول القرية اللي أنتم فيها هذا البرنامج هي حياة مصغرة تحكي الواقع الحقيقي برا. الذي يريد النجاح، يريد التقدم، يريد أن يكون رجل له قيمته، يجب أن يعمل وأن يقول. يأتي النبي يقول يا عم أنا بعرض عليك موضوع. ما هو موضوعك؟ اكتبي يا محمد أنا أبغى أشتغل. معقولة 8 سنوات وش تبي تشتغل؟ ما عندنا وظيفة نعطيك إياها، ولا في شيء يناسبك، وأنت ولد عبد المطلب ومن بني هاشم، وين وديك؟ فلم يجد له أبو طالب إلا أنه يرعى الغنم، ولا يبونه يرعى الغنم لأنهم هم من علية قوم في المجتمع. ولكن النبي أصر، ورعي الغنم ليس عيبا، النبي رعى الغنم. ولما سألوه الصحابة هل رعيت الغنم؟ قال نعم، وما من نبي قبلي إلا رعى الغنم. يقول رعيت الغنم بقراريط، يعطوني شيء زهيد من المال لكني أرعى الغنم. ورعاية الغنم يا شباب ترى فيها عدة أمور. أولا تعلم على الحلم. الحين الغنم مثل الأطفال، مثل الناس، مثل الأمة، تتحرك وتروح وتجي، ويحتاج أنه يجمعها، ويحتاج أنه يقربها، ويحتاج أنه يعلفها، ويحتاج أنه يجلسها ويحافظ عليها في الليل وفي النهار، وكيف يذهب إلى المرعى الذي يناسبها. هذا الحلم يحتاج راعي الغنم. ليش النبي ما رعى طيب الإبل؟ ليش ما رعى البقر؟ الإبل رعاتها فيهم قسوة، يعني فيها نوع من تحتاج نوع من الشدة. والبقر ما تحتاج من يجمع، البقر دائما تقعد مع بعضها، البقر الآن مجتمعة بدون ما تحتاج من يجمعها. أما الغنم فرعي الغنم يعلم أيضا على تجميع الأمة، لأن الرسول الله يجرب الآن أنت لبينك يا محمد نعطيك تجربة كيف تجمع الغنم، لأنه سيكون لك يوم من الأيام دور في تجميع الناس، في تجميع هذه الأمة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يحمي الغنم، الراعي يحمي الغنم من الذئاب، ممن يأكلها، ممن يعدي عليها يسرقها. كذلك الأمة التي ستكون أنت نبيها في يوم من الأيام لا بد أن تكون تضع لها الأسس التي تحميها من الشيطان، وتحميها من شياطين الإنس والجن، وتحميها من أعدائها. وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الآن النبي في بيت أبو طالب، وصل عمره 25 سنة، وأنا أناشد الشباب والفتيات، بعضنا عيالنا اسمحوا لي بهالعبارة، البعض لا أقول الكل، 25 سنة والله ما تعتمد عليه يروح يجيب لك موية من البقالة، ولا تعتمد عليه يمكن يقوم في حراسة بيته وأهل بيته. ليش؟ لأنه تعود على الدعة، تعود على الراحة، على الخمول، على الحياة المخملية كما يسمونها، عاش حياة مترفة فلا تعتمد عليه. بعضهم يمكن المنديل أثقل منه، وهذا ما لا نحتاجه في شبابنا، نريد رجلا يكون ظاهرة رجل وباطنة رجل، يجمع بين الأمرين، يجمع كما قال الله سبحانه وتعالى إن خير من استأجرت القوي والأمين. نبغى أمانة، دين وصدق وأخلاق وتعامل ورقي وعلم، وأيضا نريد قوة ورجولة. والقوة تشمل كل شيء، تشمل القوة في العقل والقوة في البدن، وتشمل الشجاعة وقوة القلب، تشمل كل مناط القوة. إذا قلنا ذلك، النبي الآن عمره 25 سنة وفي بيت أبو طالب، ترى في بيت أبو طالب فيه عدو وفيه حبيب، من عيال عمه واحد منهم ألد أعدائه وهو من هو؟ عقيل. وواحد من عيال أبو طالب من أحب أحباب النبي، من هو؟ جعفر. علي توه ما بعد ولد في هذه المرحلة، لأن علي أصغر عيال أبو طالب، ورباه النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات في بيته، وزوجه بعد ذلك فاطمة. وهذه التربية اللي ربى فيها علي ردا ووفاء العمة، لأنه تربى ببيت عمه وعمره 8 سنوات، وأخذ علي وعمره 8 سنوات، فهذا رد. النبي من أوفى الناس صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وفاطمة بنت أسد لما رد الوفاء، فاطمة زوجة أبو طالب، لما ماتت وسوى النبي خلع رداءه وكفنها، ثم بعد ذلك قال إنها رحمة، أو أريد الرحمة أن تنزل عليها. ولما جو بيدفنونها قال انتظروا، ونزل النبي واضطجع في قبرها حتى تأتيها الرحمة والبركة. أي وفاء يا جماعة، الوفاء أصبحت عملة نادرة. أسألكم بالله سؤال وجاوبوني بصراحة، أنتم من يشاهدني، كم من معلم له فضل عليك؟ نسيته من يوم طلعت من المدرسة. كم من قريب له فضل، يمكن ساعدك في مادة، قضى عنك دين، وقف معك في موقف من مواقف الدنيا الصعبة. كم من جار ومن صديق. يا جماعة فتشوا على من لهم حق عليكم. وأنا من هذا المكان أقول جزى الله كل من كان له سبب علي في نصيحة أو في إرشاد أو في توجيه أو في موقف أخوي. فنرد الوفاء لأهل الوفاء، ندعو لهم، نردهم لو بالسلام. يا أخي افتح جوالك بعد هذا اللقاء وبعد هذا المجلس وشف 6 7 10 كل يوم ممن تحبهم، وتذكر أن له موقف معك، موقف أخوي، موقف ابن عم، موقف رجولي، موقف صداقة، موقف جيران، موقف زوجة، موقف ولد، موقف عم، موقف خال، واشكره واذكره بالخير. وأيضا لا تنساه من دعوات، إذا ليس شرطا، ليس الواصل بالمكافئ كما قال النبي، مو بشرط أنك تعطي مال أو ترد الذي أعطاك مالا بمال أو موقف بموقف، ترده بالكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة حسنة، الكلمة الطيبة تسحر الرجال. ويبلغ النبي عليه الصلاة والسلام 15 سنة، شوفوا لما جاه السن، هو كان يشتغل راعي صح، يبغى يغير الوظيفة. الآن الله جل وعلا جربناك يا محمد وعطيناك أحد النماذج تشتغل راعي. جاء العم يوم بعد 15 سنة، لما جاء عمره 15 سنة قال يا عم أنا أبغى أغير وظيفتي، ما عاد أبغى راعي. قال وش تبي تعمل؟ قال أريد أن أعمل معك في التجارة. شوفوا كيف المراحل، كيف النبي يتنقل. فعمه كان عنده تجارة، لكن تجارة يعني خلنا نقول على قده، ودخل وعمل مع عمه في هذه التجارة. النبي عمل في التجارة مع عمه ومع عائشة قرابة 25 سنة، من 15 إلى 35 سنة وهو يعمل في التجارة، منها 10 مع أبو طالب وبقيتها كانت مع خديجة رضي الله عنها وأرضاها. 20 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري في التجارة. يقول التاجر أكثر شخص يعرف الشخصيات من عيونها التاجر، لأن التاجر يحب المال ويعرف هذا صادق وهذا بخيل وهذا سريع للدفع وهذا يتأخر في الدفع وهذا متلاعب وذا نصاب وذا حرامي وذا ياكل أموالي. فيقول أنه يعرف الناس منذ أن يتعامل معهم، وأكثر الناس عندهم حدة ونظر ومعرفة للناس هم التجار. ولذلك النبي دخل هذا المجال أيضا تهيئة إعداد له صلى الله عليه وسلم حتى يتعرف على شخصيات الناس ويعرف التجار ويعرف الغش ويعرف الإنسان الذي سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى، وكل هذا إعداد. وأنتم تنظرون هذا الإعداد، إعداد رباني من رب العالمين إلى محمد صلى الله عليه وسلم، مدرسة حياة. يا شباب تعلموا، يا أخي تعلم، اطلع في وظيفتك، رح مرة اشتغل في ورشة واشتغل في السوق واشتغل في التجارة وادخل في الوظيفة وتعلم مع الناس، اجلس في مجالس عامة وخاصة، قابل البادية والحاضرة، سافر ادخل تعلم، لأن الحياة مدرسة وتجارب الحياة تكون مدرسة يتعلم منها الإنسان. يوسف عليه السلام جلس يتعلم في التجارة، مو كان يوسف في بيت العزيز وكان عبد بيع يوسف وهو نبي، باعوه وشروه بثمن بخس كما قال الله. ولما جلس بيت العزيز جلس يخدمه مناظر، العزيز هو وزير المالية كان، فجلس ينظر. ولذلك لما جاءت المهمة العظمى الكبرى قال يوسف، لأنه خلاص صار عنده خبرة، قال اجعلني أنا على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، خلاص أنا جاهز، أنا تعلمت أثناء وجودي في بيت العزيز وخذيت هذه المعلومات وأصبحت الخبرة عندي، ادخلوا ميدان الحياة تعلموا. هكذا النجاح. ترانا الآن نسولف ونتكلم ونقص محمد الإنسان، ما بعد تكلمنا عن محمد النبي، لم يبلغ الآن برسالة. أنت يجب أن تأخذ حياتك بقصة نجاح وتعرض هذه القصة على أن أعظم قصة نجاح في التاريخ، صار شيء مهم. النبي صلى الله عليه وسلم شارك، شوفوا الآن، تجارة مع عمه في حرب سارت في الجاهلية عند قريش، في عند قريش تسمى حرب الفجار، مأخوذة من الفجور والفسق، لأنها كانت حرب في الأشهر الحرم. هذول بعض القبائل غزوا قريشا وأخذوا أموالهم وواجهتهم قريش. الرسول شارك في هذه الحرب قبل أن يبعث، شارك فيها وعمره 15 سنة، وكانت هذه الحرب فيها كر وفر، استمرت 3 سنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم شارك، حتى يقول هو عليه السلام كنت أرمي بالنبل، يعني شارك. وهذا الإعداد الرباني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الله يهيئك يا رسول يا محمد، قبل تطلع للأمة وقبل نبعثك نبغاك تذوق مرارة الفقد واليتم وتذوق مرارة العيش، نعلمك أن الحياة ما هي بشيء، لأنك أنت مخلوق أصلا لعبادتي ونهيئك لرسالتي، نعلمك يا محمد تعيش في بيت جدك ثم في بيت عمك ثم تتاجر مع عمك ثم ترعى غنم، والآن نعلمك الحرب عشان يكون عندك نسقلك على خلنا نقول السياسة الحربية والعسكرية. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحرب، ثم بعدها ب3 سنوات لما بلغ النبي سن 18 حصل حلف الفضول اللي وقع عبد الله بن جدعان، واتفقت قريش معاهدة بين قريش وبين القبائل اللي غزتهم، والرسول يحضر هذا الحلف والسلم. شفتوا كيف الرسول شارك في الحرب وشارك في السلم، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يعده ربه سبحانه وتعالى. الآن عمر النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة، شفتوا كيف مراحل الإعداد، باقي شيء يعني يصلح الآن يصير نبي ولا تونا باقي؟ طيب بسألكم سؤال، الرسول بعث أرسل لقريش أو للعالمين؟ طيب إلى الآن ما بعد شفناه اختلط بالناس، إذن باقي مثل ما قال الأخ، النبي صلى الله عليه وسلم لابد، أنت الآن يا محمد احتكيت بقريش وخالطتهم وعملت راعيا وعملت تاجر مع عمك، لكن نبغاك تحتك بالشعوب الثانية، حنا جالسين نؤهلك الآن، جالسين نعدك عليك الصلاة والسلام يا رسول الله. بقي النبي يدخل الآن في تجارة مع خديجة ويعمل عند خديجة، ليش؟ عشان حدود خديجة تجارتها كبيرة، وخديجة لها تجارة في الشام ولها تجارة في اليمن، وهذه التجارة تتعامل في اليمن والشام، هم يتعاملون مع الفرس والروم. ولذلك يا محمد نبغى نعدك إعداد قوي عشان تشوف الشعوب الثانية وتحتك بالشعوب الأخرى وتشوف غير قريش، ما نبغاك فقط تكون ما تعرف إلا قريش وتعرف فقط أهل الجزيرة. وهنا ما الذي حصل؟ عمر النبي عليه الصلاة والسلام بلغ 20 عام و25 سنة، عرض عليه أبو طالب عرض، قال له يا محمد إيش رأيك أنت الحين تشتغل في تجارتي وتجارتي بسيطة، أنا ودي أطورك شوي، أغير تجارتك إلى ما هو أوسع وأكبر، ما رأيك أن تعمل مع خديجة؟ لأن أبو طالب سمع أن خديجة تبحث عن رجل يقوم على تجارتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا وافقت ما عندي مشكلة. فراح أبو طالب إلى خديجة قال ماذا تقولين في محمد ابن أخي؟ قالت رجل صادق أمين. قال طيب ودنا نشغله معك. قالت لم أرى مثله شابا جادا، وهذه الكلمة حطوا بينها مية قوس جاد. ترى العمل ما يبي واحد يشتغل يوم ينسدح 10 أيام، ما يبي إنسان متناوم، يبي إنسان رجل ذو عمل يخطو خطوة ثم خطوة. أنت إذا مشيت خطوة ما ترجع وراء خطوتين، تمشي قدام 10 حتى تصل إلى مبتغاك. أنت عندك هدف، وهذه الكلمة تقولها خديجة. ترى خديجة ذكية وسيدة نساء العالمين، كانت لها قيمتها حتى في ذلك الوقت. وسيأتيكم عن خديجة مواقف كثيرة، كيف كانت كل العرب وليس فقط قريش تحترم شيء اسمه خديجة، لأن إنسان ذو عقل ولها مكانة طبعا عريقة في الجانب الاجتماعي. وهي لم تأتيها تجارتها بالصدفة، تجارة خديجة جت بشغل وكد وتفكير وإرسال الرجال الأمناء. بدأت تقول أبا اختبر محمد، تعال يا محمد بنشغلك عندي. قالت الميسرة لا تعطيه تجارة كبيرة، خلنا نجربه في 3 تجارات، تجارة صغيرة مثل بوريالين على ما يقولون، خلنا نشغلك على شيء بسيط. جربتها التجارة الرحلة الأولى في اليمن ونجح. قالت يعني لو خسرنا المال بسيط. مرة ثانية 3 مرات، ويوم رجع ميسرة قال لها يا خديجة إني رأيت في محمد عجبا. قالت وش شفت؟ قال رأيت، حطوا بينها العلامات اللي قالها عنه 100 قوس بعد، قال رأيت أمانة، رجل أمين لا يأخذ درهما ولا لا يأخذ لأحد درهم ولا يترك أحد يأخذ منه درهما، لأن الحق ليس مال مهب ماله، هو مؤتمن عليه صلى الله عليه وسلم. ورأيت صدقا في قوله وفي بيعه وفي فعله، رجل صدوق ما يكذب ولا يغش. بعض التجار اليوم يغش في تجارته ويحط المال الزين فوق والخربان تحت، وربما كانت التجارة أو البضاعة ليست أصلية أو من ماركة معينة ويكذب على الناس ويضع عليها ملصقات، وهذا كله غش. والذي يغش هذه الأمة وأمته ليس من أمة محمد، احذر، لأن الغش هذا مال حرام. قالت وش بعد؟ مبسوطة من الكلام. قال ورأيت فيه جهدا عمل شاب يكد ما يمل ويعمل الليل والنهار. ثم قالها عاد كلمة هي اللي خلت خديجة تلتفت إليه وغيرت الموضوع، كانت تجربة 2 أو 3. قال ورأيته مثلك، وش القاسم المشترك بين خديجة ومحمد؟ قال رأيته مثلك لا يحلف باللات والعزة. خديجة ما سجدت لصنم ولا حلفت بصنم، وقريش كانت تعبد الأصنام. الرسول كان مثل خديجة، قالت وشو عد؟ قال رأيت محمد لا يحلف بالأصنام. قالت وش دراك؟ قالت جاه رجل يهودي يبيع يشتري منه، وقال له طيب احلف باللات والعزة عشان أصدقك. قال ما عبدتهما حتى أحلف بهما، أنا ما عبدت اللات والعزة أصلا، كيف تبغاني أحلف بها؟ هذه الكلمة حركت عند خديجة أمر كان بالنسبة لها شيء مهم. قالت يا ميسرة نادي لي محمد. يوم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قالت خديجة يا محمد الآن أنا جربتك، أبغى أرسلك في أكبر تجارة لي، وهذه التجارة كانت في الشام. فأرسلته معها بضائع بالنسبة لها خلنا نقول أكبر صفقة تجربها خديجة رضي الله عنها، والآن صاحب خبرة، والرسول يتدرج في النجاح وجالس التجار. أبو سفيان كان إذا دخل يروح للشام، أبو سفيان تاجر، يأخذ البضاعة يقعد 6 أسابيع وأكثر ما صرف البضاعة. فقالت الميسرة تعال أبغاك ترقب محمد، الحين لعت ناظرة في التجارة، خلاص حنا عرفنا أنه صادق وأمين وأنه صاحب جهد، أبغاك تناظر لي أحوال هالرجال وش عنده. ليش؟ تدرون شو السبب؟ خديجة شافت رؤيا قبل أن يعمل معها النبي صلى الله عليه وسلم، شافت في المنام رؤيا أن القمر أو الشمس يدخل في بيتها، وراحت عبرت الرؤيا عند ابن عمها ورقة بن نوفل. فلما قالت لها الكلام قالت إن صحت رؤيتك وصدقت فإن نبي آخر الزمان سيكون في بيتك. تقول فكتمت سكت، لأني دريت الآن أنه بيجيني شخص نبي آخر الزمان سيكون لي فيه ارتباط، لكن ما أدري هو ارتباط تجاري، هو ارتباط جيرة، هو ارتباط عمل. تقول فكنت أشعر أن النبي هو هذا الرجل محمد. لكنها ما علمت. استعينوا على قضاء حوائجكم. وأنا أقولها خاصة بالحريم بناتنا وأخواتنا، السر السر، ترى ما ذبح الحريم إلا الإفشاء بالسر، ترى الله نزل سورة كاملة عشان إفشاء سر، وهذا كلام خاص خاصة للنساء. تعرفون قصة، نعم قصة حفصة رضي الله عنها، لما لما لما النبي عليه الصلاة والسلام أمرها ألا تخبر أحدا، لما أدخل زوجة من هي الزوجة المصرية ماريا القبطية، لما أدخلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة حفصة ونام معها تلك الليلة، رجعت حفصة من بيت عمر، كانت مريضة عند أبوها، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام حفصة راحت جيبوا لي ماريا تنام معي في حجرة حفصة، حفصة مين موجودة. فجاءت ماريا وحفصة رجعت تنشطت في الليل ورجعت، فلما رجعت فإذا بماريا عند الرسول في الغرفة في حجرتها، وزعلت قالت كيف تجيبها في حجرتي، كان وديتها حجرة عائشة ولا حجرة زينب. قال النبي لا تتكلمين خلاص اسكتي. قالت سأتكلم. قال طيب يرضيكي أن أطلقها أو أحرمها وتسكتين؟ قالت ما عندي معنى خلاص. وحرمها النبي على نفسه، وطلعت وعلمت عائشة، وعائشة علمت زينب، وانتشر الخبر في المدينة. الله يقول وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأها به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها قال من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، الآخر السورة. المهم أن خديجة كتمت هذا الخبر أو هذه الرؤيا ولم تخبر بها أحدا، ثم أرسلت ميسرة يتابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وهو يتابع في الطريق لما رجع قال لها يا خديجة رأيت من محمد أعجب مما رأيت في الرحلات الأولى. قالت وش رأيت؟ قال رأيت ثلاث أشياء. الشيء الأول منذ أن خرجنا من هنا من مكة لين وصلنا الشام فيه سحابة غيم فوق محمد تمشي لين وصلنا ولين رجعنا في الشمس تظلله، وقلت باختبره، يقولها أنا قلت يمكن هالسحابة مهيب له، شلون بيختبره؟ جاء ميسرة للرسول قال يا محمد تسابقني؟ بتسابق أنا وياك. يقول بشوف، يقول وأنا أركض وناظر، يقول السحابة تروح فوق مع حتى هو يركض، إذا ركض أسرعت السحابة تظلل النبي صلى الله عليه وسلم. الآن خديجة جالسة تركب الموضوع على الرؤيا، قالت له وبعد وش شفت؟ قال ورأيته كلما جلس في مكان فيه شمس جاءته الشجرة، الشجرة تكون صغيرة فتأتي فوقه تظلله حتى يأتيه الظل على جسده كله، يعني مظلة بدون ريموت، ثم إذا قام رجعت الشجرة مكانها. قال طيب وش الأمر الثالث؟ قال رأيته راهب بحيرة ظاهب لما جاء يبتاع معه من اليهود يبيع ويشتري، فوقف ونظر في وجهه ونادى ميسرة قال تعال من هالرجال أول مرة نشوفه؟ قال هذا من قريش أرسلته خديجة. قال أعرف أنه من قريش بس من هو ابن من؟ قال هذا محمد بن عبد المطلب ابن عبد الله بن عبد المطلب. قال هذا هو نبيكم في هذا الزمان. هذا يقوله بحيرة الراهب، يقول إن صدقت فراستي فحنا قرينا في الكتب عندنا في التوراة والإنجيل أن نبيكم هذه صفاته. ويوم علم خديجة بهذا الخبر طلبت من ميسرة أن يسكت. الغريبة أن ميسرة في التاريخ لم أجد له قصة تذكر إلا هذا الموقف بس. وشوفوا بعض الناس كيف الله يبارك فيه، يخرج شخص في التاريخ مرة واحدة لكنه يضع بصمه إلى يوم القيامة. وش بصمتك أنت في الحياة؟ والله عيب أن يعيش الواحد منا 30 و40 و100 سنة ويموت ولا له أي أثر، أعوذ بالله. رجل وإنسان وعطاك الله من المقومات، وحنا نعيش في زمن يعني بإمكان الإنسان يقدم رسالة تخدمه في دنياه دعوة وحبا وثناء، وفي الآخرة إذا كان صادقا مخلصا راجيا وجه ربه جنة عرضها السماوات الأرض وأجر وحسنات، الذي ربما الإنسان يتمنى منية أنه يقع أو يفعل مثل هذا الفعل. النبي الآن شوفوا رسول الآن يخطط، ترى الآن هو بنبي، ترى إلى الآن لم تأتي معجزة خارقة، يعني كأن الله يقول لنا أنا جبت لكم قصة نبي منكم إذ بعث فيهم نبينا إيش من أنفسهم. هذا النبي منا ما هو بغريب عنا، عربي مثلنا يتكلم مثلنا وينام مثلنا ويتعب مثلنا ويدخل الخلاء عليه الصلاة والسلام مثلنا ويتزوج النساء ويأكل ويشرب، إنسان مثلك. وهذا الإنسان بإمكانك تقلده، هو مثلك بشر حتى تقلده، إنما أنا بشر مثلكم أكل الطعام وأمشي وين في الأسواق، أنا مثلكم إنسان عادي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن امرأة كانت تقد القديدة في مكة، يوم جاء الرجل الأعرابي وخاف منه يرتعد، قال هون عليك يا ابن أخي، تراني ولد حرمة كانت تقد القديد، القديد اللحم المجفف، تقول يقول أمي كانت تمسك اللحم، أنا إنسان طبيعي جدا. لذلك طيب ليش ما نحاول أن نقلد رسولنا عليه الصلاة والسلام وأن نقتدي به؟ فتغيرت الأحداث، شوف التدرج كيف الله يعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام صبر وتعلم من هذه الحياة، نجح، الآن مهيئ للرسالة، باقي حاجة واحدة ويستكمل الإعداد تونا، أساس نطلعك نبي لابد نمر تمر على كل واقع الحياة الاجتماعية، باقي العائلة، باقي الزواج، انت ما تزوجت يا محمد، لازم نهيئك علشان تعرف كيف تتعامل مع. استقر النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الموضوع من طرف خديجة، خديجة خلاص حاط النبي في راسها من متى؟ من الرؤية ابتداء، وبعدين لما سمعت ميسرة يثني تجلس مع صاحبتها نفيسة بنت المنبه، نفيسة هذه صديقة خديجة، وتقعد مع خديجة وتسولف خديجة، والله يا محمد هذا رجل صادق ورجل أمين، شوفوا الإعجاب، لكن إعجاب راقي. أنا بخاطب شوي معليش البنات والنساء في البيوت، أقول لبناتي احذري أن ترخصي نفسك، ترى حنا متيمين في عبلة وقيس وعنتر وليلى ولا طالوا شيء، لكن حقيقة أنا أسمي حب خديجة بالنبي أعظم قصة حب، لكن حب راقي، حب شريف، حب ملؤه العفاف، حب ملؤه النور والهداية، حب كله نقاء، حب كله صفاء. خديجة تسولف على صديقتها، بعدين حتى البنات إذا بغيت تفشين سرا أو تستشيرنا أحدا ابحثي عن الرزينة. شوف الآن موقف نفيسة كيف، ما بتجين تخبصين في دردشة ولا في تلفون ولا مع صغيرة ولا مع إنسانة قد تكون سفيها، لا، وهذا الكلام خاص لنا حتى نحن رجال ونساء، يجب الإنسان يختار العاقل، يختار من يسأل، من يستشير، من يعرض عليه أمره. فقالت لها خديجة هذا محمد أعجبني، رجل صادق رجل أمين، وبعدين رجل مبروك يده حلوة، يبيع الحاجة تجيني ضعف أضعافها، ويروح في بضاعتي في الشام، يقعدون التجار 6 أسابيع وشهرين وثلاثة وهو خلصت البضاعة قبل يدخل الشام، الرسول باع البضاعة في الطريق من بركته عليه الصلاة والسلام. قالت نفيسة لعلك تريدينه زوج، قالت والله أريده زوج إذا سيقبلني. قالت تبيني أقول له شيء؟ قالت أخبريه قولي له بس لا تقولني أنا أرسلتك. قالت اتركي الموضوع علي، وراحت نفيسة، نفيسة عاقلة، وجت عند النبي صلى الله عليه وسلم قالت كيف حالك يا محمد؟ قال بخير. قالت ليش ما تزوجت حتى الآن؟ الرسول ما بعد صار نبي، محمد الإنسان، قال أنا رجل فقير ولا عندي مال. قالت طيب لو لقيت لك واحدة عندها فلوس وممكن تتزوج، قال من هي؟ قالت خديجة. قال خديجة؟ خديجة غنية ومال، تتوقعين توافق؟ قالت بشوف بقولها، والله ما أدري هي توافق ولا لا. وهذا العقل، ما قالت تراها مرسلتني، قالت أنا بشوفها، أنت تبيها بس ما عندك مانع؟ قال ما عندي مشكلة. قال سأذهب، قالت سأذهب لها وبعرض عليها الأمر ويمرتب الموضوع، فقالت وافق محمد، ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم. هل ينفع، هل ينفع أن المرأة العاقلة تنتبه لمثل هذه القصة؟ نعم، هنا لا ترخص المرأة نفسها، أنت غالية، أنا بقول لبناتنا أنت غالية، عشان تخطبين الخطبة وتتزوجين فيه عدة مشاوير، عدة مراحل، أول شيء خطبة، ثاني شيء رؤية شرعية، ثالث شيء إذا تم الاتفاق مهر، رابع شيء فيه وليمة، أولم ولو بشاه، وليمة للزواج يعني عزيمة عرس، رابع شيء فيه ميثاق، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا اللي هو عقد النكاح، سماها الله ميثاق عشان يبين رب العالمين أنت أيتها الفتاة غالية، أنت لك قيمة عندنا، ما نهون فيك. ليش ترخصين نفسك؟ لماذا البنت ترخص نفسها؟ هذا في طريق الزواج، فكيف بالتي ترخص نفسها عن طريق هاتف ومكالمة ومعاكسة وانحراف خلقي وسلوكي لا ينبغي ولا يليق. البنت التي تعرف، والله العظيم أشرف قصة ورواية حب حقيقية شريفة عفيفة هذه القصة بين خديجة ومحمد صلى الله على نبينا محمد، ورضي الله عن أمنا خديجة رضي الله عنها، وسبحان الله العظيم على هذا النبي العظيم. الزواج، الحرمة كم عمرها خديجة؟ 40. تزوجت قبل النبي كم رجل؟ تزوجت 2، هي صغيرة، والنبي عمره كم؟ 25 سنة. يقولون علماء النفس أن النضوج، وش بسألكم سؤال، وش الشيء اللي يضمن نجاح الزواج؟ منها نضوج العقل. أي نعم، نضوج العقل هو اللي يهمنا الآن في الجانب هذا. طبعا في أسباب كثيرة، لكن من أهمها نضوج العقل. النبي في هذا السن 25 سنة ناضج ولا مو بناضج؟ ناضج، لأنه محمد. وش كانت تقول حليمة السعدية؟ تذكرون كلامي الأسبوع الماضي؟ تقول: فكنت أرضعه وكان يشب في اليوم ما يشبه الطفل في شهر، ويشب في الشهر ما يشبه الطفل في سنة. معنى ذلك أنه يشب شبابا ويكبر جسدا ويكبر عقلا ويكبر نضوجا عليه الصلاة والسلام. هذا النضوج في سن 25، إذن فيه نضوج عند الرجل، وفيه نضوج كذلك عند المرأة. وهنا أقول للأخوات وللبنات ولأولياء أمور البنات: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، حتى وإن كان كبيرا أو صغيرا، بمعنى الكبر ليس العمر الكبير. أنا طبعا ممن يميل إلى مثل ما قال أخوي الكريم، التوافق، توافق الجانب الاجتماعي والتوافق الجانب العقلي والجانب حتى أحيانا ربما الدراسي، لكن لا يعني أن يكون هو السبب. هناك يعني خلنا نقول حالات معينة قد تكون في ظروف معينة، لكن لا نحكم على الزواج بالفشل إذا كانت الأسباب والمقومات واضحة ومكتملة حتى نستطيع أن نزوج الرجل بالبنت. عندنا اليوم عشرات بل مئات من بناتنا، أسأل الله أن يزوج كل عانس، وأن يزوج كل أيم، كل أعزب من شبابنا، وأن يجمع بينهم على خير، وأن يبارك للمتزوجين، وأن يبارك لشبابنا وبناتنا، وأن يجعل بيوتنا يا رب نرى البيوت تعيش في مودة وفي رحمة وفي سعادة وفي هناء وفي استقرار وفي تربية صالحة. يا رب تخرج لنا هذه البيوت المباركة أبناء يطبقون هذه السيرة ويقتدون بمحمد عليه الصلاة والسلام، ونساء يقتدين بخديجة ويقتدين بالصحابيات. اللهم آمين يا رب العالمين. طيب، في فرق مادي ولا ما فيه؟ أن قلنا العقل، عرفنا أن فيه نضوج، هذه كبيرة سن فناضجة، والنبي صلى الله عليه وسلم ناضج لأن الله جل وعلا أعطاه هذا النضوج مبكرا. طيب الفرق الاجتماعي موجود، خديجة غنية، لكن يوازي ذلك أن النبي من أسرة عريقة. وأنا أقول لبعض إخواننا، أنا قابلت في كثير من الدول في سفرنا مجموعة من الدكاترة والمهندسين وبعض، ولكن ظروفها المادية صعبة، وهو من أسرة عريقة، أحيانا يكون حتى من الأشراف. فنقول لكل أحد: إن أكرمكم عند الله أولا إيش؟ أتقاكم. 2، يجب أن تعرف أنك أنت تحمل إنسانية صادقة ودين عظيم، وتحمل مهنة يجب أن تجعل لنفسك بصمة في حياتك. ويقدر كل من أراد أن يصل إلى مكان وهدف واضح بين وليس من الخوارق سيصل إليه إن شاء الله تعالى مع الهمة ومع التواصل وعدم الوقوف وعدم الاستسلام. طيب، لما تزوج النبي خديجة، من سيصرف على البيت؟ هي غنية، الرسول عنده مال ولا ما عنده مال؟ لا، في هذه المرحلة عنده مال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع يشتري مع عمه ولا لا؟ فكون مال ليس مثل مال خديجة بلا شك، بل كان له شريك اسمه السائب ابن أبي السائب. ولما تزوج خديجة، اللي كان يدفع على البيت وينفق على الأبناء هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أقول لبعض الرجال اللي يستغل زوجته موظفة ولا معلمة ولا تعمل في مكان وعندها راتب وناش بالها ونياك شركاء، إذا أعطتك إحسانا كثر الله خيرها، وإن امتنعت وأخذت حقها فلا تلزمها، لأنك أنت المسؤول عن النفقة والإحسان بين الطرفين أمر مطلوب. إن تعاون الزوج مع الزوجة في تكوين الأسرة، في شراء منزل، في شراء سيارة، في تربية الأبناء، هذا حق مشترك لهما، ومن الإحسان الذي سيعطيهم الله له إحسان مثله، لأن الله جل وعلا يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لكن لا يستطيع الرجل أن يلزم المرأة ولا يستغل راتبها ولا مالها ولا ورثها ولا تجارتها، بل يجب أن يكون صادق. النبي صلى الله عليه وسلم رضي أن يعمل تحت امرأة، خديجة هي اللي عطتها الفلوس، كون زوجتك ولا بنتك ولا أختك ولا أمك تعطيك مال، شغل هذا المال واستفد منه، لكن إياك أن تأخذ هذا المال وأن يكون هذا المال بالنسبة لك أمر تشعر أنه نصيب لك وحق لابد أن تأخذه. طيب، هنا أمر أيضا مهم. النبي صلى الله عليه وسلم جربته خديجة في المال، والآن هو زوج بعد 25 سنة، يرزق النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تزوج يعني رزق بأولاد. كم عدد أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ 4 بنات وولدين. البنات منهم بالترتيب، أعطوني بالترتيب بالعمر. زينب، لا رقية، وأم كلثوم، وفاطمة. 4 بنات. هنيئا للنبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي حدثنا بالحديث الذي ذكرته لكم أمس، من كانت له 3 بنات فأحسن تأديبهن وتعليمهن وتربيتهن فله الجنة. هنيئا للآباء والأمهات، وهنيئا للبنت، يا حظنا فيك والله العظيم. الإسلام رفعها ونحن محظوظين بالبنت. والله أننا نتقرب إلى الله بحب هؤلاء البنات وتربيتهن. وأنصح الآباء يعتنون ببناتهن، وأنصح البنات يفرحن بهذا الحديث. فقام رجل قال يا رسول، طيب اللي عنده 2؟ قالوا 2. قال 1، واللي عنده 1؟ قال فواحدة، حتى واحدة. فهذا من فضل الله الكبير. رب بنتك بس وأحسن تربيتها وعلمها وأدبها ولك الجنة، لك الجنة. النبي عنده 4 بنات، ثم أيضا عنده أيضا من الأبناء والذكور 2، القاسم وعبد الله. والله إني أرجع وأقول أعظم قصة حب عرفها التاريخ وعلمنا إياها التاريخ. طيب، في فتح مكة من حبه لخديجة، خديجة محبوبة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ويغليها غلا كبير ويحترمها ويجلها لأنها وقفت معها مواقف عظيمة. في يوم فتح مكة، أنتم متخيلين فتح مكة وش يعني؟ أكبر انتصار، عودة النبي إلى بلده ومعه 10,000، وكان أبو سفيان يقف معه 2. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحطمت الأصنام، في بعض الروايات أن الرسول ما حطم الأصنام بالفأس، إنما قال قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وتحطمت كل الأصنام. ودخل النبي إلى الكعبة ولم يصلي معه في الكعبة إلا بلال، لأن الله يبغي يرد له مكانته. هذه حقوق الإنسان، هذه حقوق الإنسان عند محمد بن عبد الله. ثم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة، فلما خرج الناس واقفين، أبو سفيان جاء أعلن إسلامه على الصحيح أنه أسلم في ذلك اليوم. ثم بعد ذلك فجأة الرسول يشوف حرمة هناك، وهو يقول للناس اسكتوا، ويشق الصفوف وينزل من باب الكعبة. الناس واقفين، أبو سفيان والصحابة و10,000، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ويمشي وعائشة ناظر الموقف، ويروح يروح إلا في عجوز واقفة على بعد، شافها النبي صلى الله عليه وسلم وخلع رداءه وفرشها في الأرض وجلسها عليه، ثم جلس يحادثها يكلمها، وعائشة ناظر الموقف، والناس كلهم من الكعبة إلى ذا المشهد يناظرونه. ثم أوصى بها وقال أسكنوها وأطعموها وأكرموها. يوم تفرق الناس وأنهى النبي صلى الله عليه وسلم المهمة ورجع إلى بيته، قالت عائشة يا رسول الله أسألك وتسمح لي أسألك؟ قال تفضلي. قالت اليوم حنا فتح عظيم، وتركت العالم وتشق الصفوف وتسكت الناس، وتروح تقعد لك مع عجوز وتفرش رداءك لها وتضاحكها وتمازحها وتبكي معها، من هي الحرمة؟ قال هذه الحولاء صديقة خديجة، ذكرتنا الغالية خديجة. هذه ذكرتني موضوع ثاني، ذكرتني بعد وفاة خديجة، هذا كلام ذكرتني خديجة. قالت طيب ليش تضحك وتبكي؟ قال ان تحدثت عنها ذكرتني بالزواج وبعض المواقف ضحكت، وان ذكرت لي وفاتها وموتها بكيت. فغضبت عائشة، الغيرة غيرة النساء، فقامت عائشة وقالت يا محمد أشغلتنا، خديجة خديجة، كأن الله لم يخلق لك إلا خديجة، لقد أبدلك الله خيرا منها أنا. هنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أنصح الإخوان المعددين يعني يحترم مشاعر النساء، يجب على المعدد يكون عنده نوع من العدل وعنده احترام لمشاعر المرأة. إذا أنت عددت فاحترم مشاعر الزوجات. والنبي صلى الله عليه وسلم من حبه ووفائه أظهر هذا الأمر، لأن خديجة بالفعل احتضنت البيت الأول الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، وقف الرسول الآن كان جالس وقف، لا والله ما أبدلني الله يا عائشة خيرا منها، لقد آمنت بي يوم كفر بي الناس، وصدقتني يوم كذبني الناس، وآوتني يوم طردني الناس، ورزقت منها بالولد يوم لم أرزق بالولد من غيرها. عرفت عائشة الموضوع، وصل مرحلة ما تحتمل. قالت استغفر لي يا رسول الله. قال لا، لا استغفر لك حتى تستغفري لخديجة، خديجة الغالية استغفري لها وانا استغفر لك. شفتوا الوفاء؟ اسألكم بالله، خاصة الازواج والزوجات، بينكم هذا الحب؟ ليش اذا سار العلاقة بعد سنة سنتين ثلاث خفت، ثم الرابعة الخامسة ست سبع، بل والله سمعنا العلاقات الزوجية بعد 15 سنة وعشر وأقل وأكثر يصبح كأن ليس هناك علاقة أصلا بين الرجل والمرأة. لماذا لماذا الحريم نسمعهم والداتنا وجداتنا كنا يقولنا عشنا مع الرجال هؤلاء على الحلوة والمرة، ولذلك الرجل تجده وفيا لا والمرأة وفية لا. يجب أن يحترم هذه العلاقة حتى تقوم هذه الأسرة، قامت هذا الحب. طبعا القصص في حب النبي لخديجة لا أستطيع أن أتكلم عنه، يكفي منها أنه ما تزوج عليها وهي حية احتراما لها، ولما ماتت سمي العام الذي ماتت فيه مع عمي عام إيش، وبيجينا هذا الكلام غدا الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. وبعد ذلك لما ماتت بقي النبي عامين سنتين، ترى الرسول ماتت خديجة وعمره كم؟ عمره 50 سنة، وجلس الرسول سنتين، 52 توه يتزوج الثانية. وهذا أيضا فيه رد على المستشرقين أو بعضهم اللي يقولون بأن محمد يحب النساء فيتزوج. اللي يحب الحريم تزوجه صغير 25 سنة، كان خذاله بنت أصغر منه، وكان تزوج 2 و3 و4 و10. النبي صلى الله عليه وسلم نعم تزوج 9 نساء، وسيأتينا الحديث في سيرته ما هي الحكمة من الزواج من كل واحدة من النساء. طيب هذه قمة الحب اللي بينها الزوجين، تدرون شو اللي عكرها؟ 4 بنات وولدين. لما بلغ ابنه عليه الصلاة والسلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم القاسم لما بلغ عمره 3 سنوات دخل النبي عليه فإذا به يركض ثم سقط فمات بين عينيه ومات. يا الله، يموت أبوه وهو حمل في بطن أمه، وتموت أمه أمام عينيه، ويموت عمه، والآن يموت أيضا ولده الأول، فيحزن النبي عليه الصلاة والسلام على ولده. وبعد سنة بالضبط يموت ابنه عبد الله وعمره 4. ترى الطفل، ونحن آباء نعرف والآباء يعرفون ذلك، الطفل من يوم يبلغ 1.5 سنة إلى 4-5 سنوات هذه قمة خلنا نقول حبه لأبيه، يتعلق الأب به. ومع ذلك يفقد النبي صلى الله عليه وسلم الابنين الاثنين الذكرين في 2 سنين، هذا عمره 3 سنوات وسنة بالضبط، ويموت الولد الثاني وعمره 4 سنوات. ليش؟ لماذا يا رب يتكرر ذلك يا محمد لك؟ لتعلم أن الحياة فانية. يا ناس، يا عالم، يا مؤمنون، ترى مو بشرط يموت لك أب وتموت لك أم ويموت لك ولد حتى تعرف ربك، مو بلازم تصاب بمصيبة. أنت مسلم بالفطرة تقاد إلى الله. وأنا بالمناسبة هنا أعزي كل إنسان وخاصة الأمهات الذين فقدوا أبناء، والله العظيم أني أعرف مدى فقد الولد ومدى فقد الحبيب ومدى فقد الوالد والوالدة. ابتداء أقول أحسن الله عزاء لكل مصاب أصيب بمصيبة، وخاصة الأمهات والآباء الذين فقدوا فلذات الأكباد. ترى إذا دخلت غرفته وشافت الثوب ورأت السرير وتذكرت خياله ومكانه، ما تعرفون أنتم مدى الحرقة التي تعيشها الأم بالذات والأب على هذا الولد. نحن آباء إذا افتقدنا أبناءنا أو أصيبوا بأمراض، أنا أمس القريب أسولف على أخوان قبل شيء، عندي بنتي صغيرة طاحت على شيء خفيف وجاها دم بسيط من البارح وأنا مشغول الذهن، لأن الأب بطبيعته يحب ولده ويحب ابنه ويحب ابنته، فما بالك إذا فقده ويفقد خاصة وصغير أو في موت في فجأة يخرج بحادث فيموت لا قدر الله، أو في غرق أو في حريق أو حتى سكتة قلبية. فأحسن الله عزاء الأمهات والآباء، وجبر الله مصابكم أيها المصابون، أحسن الله عزاءكم. اصبروا فإن هذا الصبر لكم في رسول الله أسوة حسنة. اقتدوا بمحمد، محمد صبر وعانى عليه الصلاة والسلام وأعانكم الله على مصيبتكم، وكلكم ميتون. الله يقول لمحمد إنك ميت وإنهم ميتون وإنكم يوم القيامة تبعثون. كلنا يوم القيامة سنبعث وسنخرج إلى الله. الله أمرنا ترى أن نعبده في كل وقت، قال الله واعبد ربك إيش حتى يأتيك اليقين، لين يجيك الموت. من يوم تكلف وأنت يجب أن تعبد ربك لين تقبض تلك الروح وأنت عبد لله. العبودية الحقيقية أن تتذلل بين يدي الله. يا أخي انسى الوجاهة شوي، انسى الكرسي شوي، انسوا المال، انسوا الأبهة والفخفخة الزايدة والكلام الفاضي هذا. تذكر أنك عبد، عبد مخلوق، ستبعث وحدك، ترى ما نفع. الوليد بن المغيرة لما كان يمشي 5 من عياله على يمين و5 على يسار يتباهى بين الناس، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. يوم القيامة أنا وياك نبعث كل واحد فرد، ولذلك اعبد ربك والله ما ينفعك مالك. يقول لأصحاب الأموال لأصحاب الكراسي والوزراء والمناصب، اليوم احنا جايين نسمع توتعين وزراء جدد، نسأل الله أن يعين المعينين وأن يبارك في من سلف، لكن نقول رسالة: إن المناصب لا تدوم لواحد، إن كنت تنكر ذا فأين الأول، فازرع من الفعل الجميل فضائلا فإذا عزلت فإنها لا تعزل. قد تعزل أنت لكن فضائلك وأعمالك وخيراتك وإحسانك وتعاملك الراقي وأمانتك ومحاولة إصلاحك وصدك عن الفساد بمعنى بعدك ونزاهتك ستجعل لك قيمة، بقيت على كرسيك أو ذهبت من كرسيك. وأعظم منها أنك ستسأل في ذلك القبر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم. إذن يا محمد أخذنا ولدك الأول وأخذنا ولدك الثاني، ليش؟ نبغاك تعيش للمنهج، ندربك للرسالة، عش للفكرة. نعم هذه دروس، ويموت لك أحد وقريب يا محمد ونحن نشترك مع رسولنا عليه الصلاة والسلام في هذه النقطة، كلنا له مصاب وكلنا فقد حبيب، ولكن نقول النبي هنا بقي له شيء ولا ما بقى له شيء؟ الآن هذه مراحل تعليم وإعداد، بقى له شيء ولا لا؟ لا باقي، باقي يا محمد نعلمك كيف تتعامل مع الشعوب، علمناك، باقي اكتمال الإعداد. سؤال: النبي رحمة للمؤمنين ولا رحمة للعالمين؟ طيب حنا شفنا رحمته الآن بالناس، سنرى رحمته بعد البعثة بالمؤمنين، نبغى نشوف رحمته بالعالمين، لأنك يا محمد يجب أن تكون تجربتك إنسانية. الآن أنت يا محمد ستكون رحمة للأرض، ستكون رحمة لكل جنس، لكل مخلوق، حتى الكفرة دعوتك لهم رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما قال للمؤمنين، للعالمين، لأنك يا محمد أنت رحمة. لأن لو صار هذا الموقف إنسانيتك بعد بعثتك بتصير خاصة لمن تبعك، أو ستؤول أنك تبغى تدعو هذا غير المسلم إلى الإسلام، لكن أنت إنسان قبل كل شيء، يتأثر فيه موقف يتأثر به النبي ويتأثر العالم به من حوله. القرآن كما أن فيه يا أيها الذين آمنوا فيه إيش؟ يا أيها إيش؟ يا أيها الناس، الله ينادي المؤمنين وكذلك ينادي كل الناس. طيب الدين هذا رحمة لكل أحد، والنبي عليه الصلاة والسلام رحمة لكل أحد. اسمعوا هذا الموقف، الرسول الآن عمره 32 سنة، هذه قصة أنا أعتبرها من أهم القصص في التاريخ. في حرمة امرأة اسمها سعدة بنت ثعلبة، اطلعت من قريتها الى قرية ثانية معها ولدها عمره 8 سنوات، وهم في الطالعة ولدها غار عليهم اعداء، قلنا لكم حنا في الدرس الماضي الجزيرة ما كان فيها امان، وهم طالعة ولدها غارت عليهم قبيلة وخطفت الولد هذا منها، خطفوه وباعوه في سوق العبيد. تعرفون من هو الولد هذا؟ زيد بن حارثة، اخذوه عمره 8 سنوات وباعوا. اللي شراه منه شراه رجل، شوفوا كيف الله يرتب لك الأمور، شراه حكيم ابن حزام ابن خويلد، وش تصير لخديجة؟ عمته، حزام أبو حكيم أخو خديجة، شراه حكيم ابن حزام ابن خويلد، ثم لما ذهب شراه 4000 درهم، راح إلى مكة وأهداه عمته خديجة، فأخذته خديجة وأنست بهذا العبد الصغير والشاب، فقامت هي أهدته النبي صلى الله عليه وسلم، قالت خذ مني هذا العبد هدية لك يا محمد. والمسكين هذا زيد يصيح يبكي، ما علم من أحسن أيام حياته هذا البيت الذي دخله، وهو يصيح خاطفينه من أمه وأبوه 8 سنوات ومخطوف من أبيه ومن أمه، ثم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يبكي: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ثم قال الله آخر الآية: والله يعلم أنتم لا تعلمون، الله الذي يعلم. بقي خادم في بيت النبي عبد، وأبوه وأمه يلفون الأرض يدورونه، ولدهم مخطوف، وأبوه شاعر

وعلم أن الخير هو بقاؤه مع النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. يا زيد، النبي يخير زيد رضي الله عنه وأرضاه ماذا يريد فيختار نبينا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، ويقف فينادي الناس، وأيضا ينجح النبي في هذه التجربة، تجربة الإنسانية صلى الله عليه وسلم. الآن نجح النبي كرب أسرة، نجح متحمل الظروف الصعبة، يموت أبوه وتموت أمه ويموت جده، ونجح رب أسرة عليه الصلاة والسلام، ونجح تاجر، ونجح راعي غنم، ونجح له علاقة بالشعوب الأخرى، والآن ينجح بموقف إنساني عظيم. حصل هناك أمر آخر يجب أن يحصل أمر للنبي، وهو هل النبي يستطيع يكون قائد في زعامة؟ الآن احنا الآن جالسين نربيك يا محمد، ونبغى لك الحين شهادة، انت خذيت هالمراحل، خذيت الدورة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، انجاز هذا التعبير، باقي لك الشهادة. الشهادة تأخذها يا محمد من قريش. قريش ما الذي حصل؟ الرسول الآن عمره 35 سنة، أنتم ماشيين معي بالمرحلة هذه، 35 سنة نريد ننهض بالأمة، إصلاح النفوس، إصلاح بيوت. هناك تجربة مع قريش، قريش جاء سيل مطر قوي وأثر على الكعبة، وتأثرت الكعبة، بناءها تأثر، فاتفقت قريش على أن تهدم الكعبة وتعيد بناءها من جديد. الكعبة كانت أكبر من هذا الحجم الموجود، كانت الكعبة داخل فيها حجر إسماعيل، كان من جملة الكعبة، ولما جاء السيل بدأت تتهدد أطراف الكعبة، قالت قريش نبي نعيد بناء الكعبة، لازم نهدها. قال قريش لا ما نقدر، مهابيل أنتم. لما جاء أبرهة يبغى يهد الكعبة، أرسل الله له طير أبابيل، والله يلي بيمسك معول منكم أن يرسل الله له الآن فيها له أيضا تقتلنا. فجاء الوليد بن مغيرة، قال لحظة، الوليد بن مغيرة رغم أنه كافر لكن كان عاقلا. الوليد بن مغيرة أبو من الصحابة؟ أبو خالد. بالمناسبة خالد ليش ما مات؟ ليش ما استشهد؟ خالد كم معركة قادها؟ 90 معركة، ويوم مات مات على الفراش، يقول والله ما فيه موضع في جسدي إلا فيه طعنة من رمح أو ضربة من سهم أو من سيف، وأموت كما يموت البعير على الفراش، لا نامت عين الجبناء. ليش خالد ما قتل في المعركة؟ 90 معركة، وسماه رب العالمين سيف الله المسلول، الرسول قال أنت سيف الله المسلول بوحي من جبريل، وما مات إلا على فراش. ليت ليش؟ لأن خالد بن الوليد سيف الله، وسيف الله لا يكسر، سيف الله لا يكسر، يموت على الفراش ما يكسر سيف الله في حرب، لأن من سماه الله حي يحيى يحيى، ومن سماه سيف يبقى سيفا حرا لا يكسر. وهذا هو سبب أن عمر يموت على الفراش، لأن الله هو سيف الله، كيف يكسر سيف الله؟ كيف يقتل في معركة هو سيف لله مسلول ويموت على فراشه؟ كذلك يحيى ابن زكريا عليهم السلام، قال الله جل وعلا زكريا كبير في السن شايب، قال إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتية، سأل الله يرزقه الولد، يا يحيى إنا نبشرك بغلام اسمه إيش؟ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه، من اللي سماه؟ الله سماه يحيى، فسماه يحيى ليحيى. وكيف قتل يحيى؟ قتل مقتولا شهيدا، ما مات موتة طبيعية. ليش؟ لأن الله سماه يحيى ليحيى، ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أموات ما الأحياء، فهذه الحياة عند ربهم يرزقون. سماك الله يا يحيى يحيى لتبقى حي، والشهادة حياة وليست موت. قال عند ربهم يرزقون، بعض أهل العلم يقول أحياء عند الله يرزقون، يأكلون يشربون ويتنعمون حتى تأتي يوم القيامة. هذا فقط استطراد، والاستطراد في السيرة يجوز. 35 سنة جاء هذا السيل، وقال لهم الوليد بن المغيرة أنا أقترح عليكم أمر، أننا نبي نهد الكعبة، وحنا نسوي خير ما نسوي شر، والله يعرف مقصدنا وهم كفار. فقالوا خلاص راح نتخذ المعول، وبت إن ضربتها أول مرة ما جاك شيء شاركناك، وإن رحت الله يخلف عليك، يعني أنت كبش الفداء. والوليد بن المغيرة خذ المعول وهو خايف، فضرب الحجر ولا صار شيء، ثم جلس يكسر في أطراف الكعبة، ولما كسر وهدم جزء منها هرب كل اللي كانوا واقفين، قالوا سيأتينا إما سيل أو زلزال، فيذهب في هذه اللحظات يقف النبي عليه الصلاة والسلام ينظر. طبعا المشهد هذول جالسين يهدمون الكعبة، ثم تركهم النبي صلى الله عليه وسلم، هدموها لكن لقصدهم خيرا وأرادوا بناءها. شوفوا الشرط اللي اشترطوه، يوم جاي يبنونها يوسعونها قالوا اجمعونا مال، وقالوا بشرط لا تأتونا بمال حرام،

أي سؤال تشوفه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرطل سام يلا خليه يكسبون. كم عدد زوجات الرسول؟ يقول كم عدد زوجات بسلام. أنت اللي اختار يا أبو عبد الكريم. يلا 500 ريال. أول شيء نشكر الحقيقة مكتب نور المكتب التعاون للدعوة والإرشاد في بيشة في شمال بيشة مشكورين، وهذا شعارهم وندعو لهم عسى الله يحفظهم. سعيد حق أبو أمين. سعيد جاوب. طيب نعطيه أبو 500 تفضل. استاهل. حنا حبينا شغل يشاركون العاملين برضه معنا. أنا ما يضل وجهك وني بنسألهم. شكرا. هم جالسين بالخير عادهم. استاهل الله يكرمك مشكور. الله يوفقه الله يزوده. شيخ أبو أمين. اختر لنا سؤال واختر شخص يجيب. كيف وضع الرسول ما شاء الله. يا سلام. اختر أنت من يجيب. شوف اللي وراك هناك العسكري ولا اللي بجنبه. تفضل. مامي تعال يا مامي. وين مامي؟ اسمه مامي. أحمد مامي. مامي تفضل. أحمد مامي تفضل يا شيخ أحمد. نعم الله. جمع شو اسمه رؤساء القبائل ووضع الحجر في قماش، ثم ذهبوا إلى الكعبة فأخذ الحجر ووضعه في. بارك الله فيك ما شاء الله تستاهل. تفضل. 500 ريال قيمة تيس. الله يوفقك. الله يوفقك. الله يبارك فيك. طيب السؤال الأخير من ترشحون؟ منك السؤال العظيم. منك السؤال يا شيخ. طيب أسأل أنا سؤال قوي. ما هو جزاء خديجة رضي الله عنها في جنات رب العالمين ولماذا؟ يعني بماذا كافأها الله في الدنيا وبشرها ولماذا؟ تفضل أخي. يا سلام. لا تعافي ولا نصب. والسبب ايش؟ انها نعم احتوت النبي وكان بيتها البيت الاول للاسلام. تستاهل 500 ريال. بارك الله فيكم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. الله يوفقك اكرمك الله حبيبي. نسال الله ان يحفظ علينا امننا في هذه البلاد وان يحفظ بلاد المسلمين وان يبارك لنا ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. آمين. بارك الله خير يا شيخ. أنتم كذلك. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا استقيموا اعتدلوا تقاربوا سد الخلل اكمل تراص. الله اكبر. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم

بالتواضع رب زيدك زد رصيدك زد رصيدك.